تعرف هذا من ذاك. فالناس عند ملاقاة المحن يختلفون، منهم من يثبت ومنهم من يفتن، وعند استقبال المنح منهم من يغتر ومنهم من يتواضع. لذلك الله قال في كتابه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالناس منهم من بنى نفسه على تقوى من الله ورضوان، لا تضره فتنة ولا تزعزعه شبهة ولا تغلبه شهوة، تراه صامدا كالطود الشامخ، تراه كالشجرة الطيبة عميقة الجذور ثابتة الأصول مفيدة الفروع. وما هذا إلا لأنه فهم الحياة على حقيقتها، علم أن الدنيا يومان، يوم أمن ويوم خطر، وعلم أن العيش عيشان، عيش صفو وعيش كدر، فوطن نفسه على هذا. لذلك تراه عند الغنى بلا خيلاء، وعند الفقر تراه غير محزون، لا يأس ولا حزن على ما فات، ولا فرح ولا خيلاء بحاله ولا بما هو آت. تراه غير قلق من الدنيا ولا عليها، بل قلقه على أمن الآخرة. هذا فريق بنى نفسه على تقوى من الله ورضوان. وحتى تكون من هؤلاء أخي الكريم، أنبيك بعوامل بناء النفس. عوامل بناء النفس كثيرة، لكن أهمها أربع عوامل. العامل الأول: إن أردت أن تبني نفسك على تقوى من الله ورضوان فاعرف عيوبها أولا، ولا توفق إلى معرفة عيوب نفسك إلا بمحاسبتها. ومحاسبة النفس مطلب شرعي، وينبغي للمؤمن أن يحاسب نفسه في الرخاء قبل أن يحاسب في يوم الشدة. ومحاسبة النفس تحتاج أنت فيها إلى أسئلة تسائل بها نفسك، سؤال قبل القيام بالعمل، وسؤال عند الاشتغال بالعمل، وسؤال بعد الانتهاء من العمل. وهذه الأسئلة الثلاثة تبنى بها النفوس. عندما تريد أن تقدم على عمل، قف من نفسك وقفة المحاسب، وقفة الشريك لشريكه، قل لها: يا نفس، هل هذا العمل مشروع أم غير مشروع؟ إن كان العمل مشروعا فاقدم عليه وجد وسارع، وإن كان العمل غير مشروع فكف عنه وابتعد. لماذا؟ لأن الاشتغال بغير المشروع مضيعة للوقت واستنفاذ للجهد، خاصة وأن الإمام مسلم رحمه الله ذكر من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. رد مردود على صاحبه، ضيع مساحة من وقت صاحبه في لا شيء، لا شيء عمل، وفي القيامة لا شيء. نعم، لماذا؟ لأنني عملت على غير هدى، والعامل على غير هدى يعذب بأعماله في القيامة، كما قال الله تعالى في كتابه في بدء سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، خشوع وعمل ونصب. المنتظر أن الله يمتعها في الجنان، لكن الله قال في كتابه: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لماذا العذاب؟ لماذا النار؟ لماذا العار؟ وقد عملوا، لأنهم عملوا على غير هدى، عملوا على غير بصيرة، عملوا بخلاف ما شرع الله تعالى وعلى خلاف ما أوصى رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فكان عمله وبالا عليه، لأن عمله الذي أوقعه ما هو إلا مشاققة ومخالفة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. والله توعد هؤلاء في كتابه فقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسائل نفسك باركك الله. السؤال الثاني عند القيام بالعمل: كلها يا نفس، العمل مشروع شرعه الله تعالى وشرعه رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن يا نفس، أأنت مخلصة؟ أنيتك وجه الله تبارك وتعالى أن تنتظري من وراء العمل إلى محامد الناس وثنائهم؟ سلها، أهي مخلصة فيما تعمل؟ أهي مخلصة في عمل المشروع أم هي مرائية؟ أترجو وجه الله وما عند الله من حسن الجزاء أم ترجو ثناء الناس؟ وقل لها يا نفس، إن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قل لها يا نفس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. قل لها يا نفس، إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، والثلاثة أعمالهم كالجبال، أعمال كالجبال، قتل، قتل في جهاد بين المسلمين والكفار، وإنفاق بلا طائل في وجوه الخير، وعالم علم الناس العلم. تسعر بهم النار يوم القيامة لفقدهم الإخلاص. يا نفس، أأنت مخلصة؟ إن كانت مخلصة فجد وسارع، وإن داخلها الرياء فعالجها وقوم عيبها وأصلح عورها. ولربما بدأ الإنسان عمله بإخلاص ثم طرأ على الإخلاص طارئ، طرأ على الإخلاص طارئ يعكر صفو الإخلاص، فلربما شرعت في الصلاة وقد أخلصت النية لله رب العالمين، ثم أثناء الصلاة أحسست بفلان يأتي من خلفي فحسنت في قراءتي، فحسنت في قراءتي رجاء أن يمدح فلان حسن قراءتي وجمالها. هنا بدأت بالإخلاص وطرأ الرياء، وهذا يعكر صفو الإخلاص. لذلك سلها عند القيام بالعمل، أأنت مخلصة أم غير مخلصة؟ السؤال الثالث، بعد أن تنتهي من العمل المخلص سائلها سؤال، لا تتركها ولا تحمدها، لا تتركها ولا تحمدها، بل سلها سؤال الاتهام، قل لها يا نفس، يا نفس كان في إمكانك أن تفعلي خيرا من هذا، كان في إمكانك أن تتقني أكثر من هذا، كان في إمكانك أن تشتغلي بما هو أعلى من هذا. وهذا شأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، عندما كان ينتهي من صلاته بالتسليم أي شيء كان يقول؟ كان يقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. مما كان يستغفر الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أكان في معصية أم كان في طاعة؟ كان في طاعة. والاستغفار اتهام للنفس بالتقصير، بأنها قصرت. لا تمدحها بعد إيقاعها العمل بالإخلاص، ولكن اتهمها، كان في إمكانك أكثر من هذا، فلما لم تفعلي؟ هذه المحاسبة توقفك على عيوبها، وإن عرفت عيوبها وفقت في إصلاحها. ولله در الشاعر عندما قال: حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان. يا أيها الأحباب إني راحل، مهما يطل عمري فإني فان، نوح الحمام على الغصون شجاني، ورأى العجول صبابتي فبكاني، إن الحمام ينوح من ألم النوى، وأنا أنوح مخافة الديان. فلا بد إخوتي الكرام من محاسبة النفس، وأول عوامل بنائها وتأسيسها وتربيتها أن تحاسبها. العامل الثاني، العامل الثاني أن تعودها الثبات على المبدأ، الثبات على المبدأ. نعم، لماذا؟ لأنني في راحتي، في راحتي ويسري ومنشطي أتقن العبادة وأخلصها، لكن في عسري ومكرهي لا أتقن العبادة. بمعنى في راحتي أداوم على أذكاري وأداوم على فرائضي وأتقن الالتزام الفعل والهيئ، ولكن إذا ألمت بي فتنة انقلب الحال. لو فتنت، لو امتحنت، لو ابتليت، لو اختبرت، الشيطاني أجعل عذاب الناس كعذاب الله، أترك الالتزام. كنت آتي المسجد أشهد الجماعات أطلق المساجد، حتى هيئتي أزلت حسن الهيئة، ولم أكتفي بهذا بل عدت حربا على الملتزمين. لماذا؟ لأنه لا مبدأ له، لا مبدأ له. لو كان صاحب مبدأ ما انقلب هذا الانقلاب. والله يقول في كتابه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عند أول اختبار لا صبر له، لا صبر له، يرسب في الاختبار ولا يكتفي بالرسوب ويحاول أن يحسن من أمر نفسه، لا، إنما يرسب ويعلن حربه على أهل الالتزام. لا بقي في حاله ولم ينتفع في نفسه ولم يترك غيره لينتفع بالتدين، إنما عاد حربا على أهل الالتزام. كذلك في المعاملات، وأنا ميسور الحال في وظيفتي لا أمد يدي، لكن إذا ضاق الحال واشتد الأمر عندها أفتح الجرد، أفتح الجرد ثم أكلم الناس بالتعريض، وإن ضاق الأمر أكثر أصرح ادفع بالتي هي أكثر. أين المبدأ يا صاحب المبدأ؟ أين ثباتك يا صاحب الثبات؟ أين؟ أين الثبات؟ ما عودها؟ ما عودها أن تثبت؟ كذلك عند اليسر، ما منا إلا وتعجبه النساء الحلائل، تعجبه حليلته، عند اليسر يكتفي بحليلته، لكن عند الشدة يروخ ويتلصص النظر للنساء، وإذا ما امتحن أجاب الداعي، أجاب الداعي في راحته: فداك أبي وأمي يا رسول الله. وفي شدته: لا يعرف النبي ولا يسلم عليه. في الراحة: فداك أبي وأمي يا رسول الله. في الشدة: لا يعرفه، في الشدة لا يعرفه. لذلك سأختصر الأمر، سأختصر المقال وأذكر لك قصتين، قصة في كتاب الله وقصة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما التي في كتاب الله فأنت تحفظها، قصة يوسف الصديق عليه وعلى أبيه وعلى نبينا المصطفى وعلى جميع الأنبياء الصلاة وأزكى السلام. يوسف شباب، جمال، فحولة، حيوية، بهاء، في بيت غلقت صاحبته أبوابه وعطرت أرجاءه، مع جمال لها وشباب لها وسلطان عندها وتصريح في العبارة لا تعريض ولا كناية، قالت: هيت لك، قالت: هيت لك، بصريح العبارة. لكن ثبات يوسف قال: معاذ الله. ثبات، اشتد الامر اكثر، ذا عصيته وصيتها بين نساء إلية القوم، فاجتمعنا له وراودناه بمثل المراودة وصرحنا له بمثل التصريح، واشتد الأمر بالتهديد بالسجن والحبس، لكن ما تحول، لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ثباته هو ثباته، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذه قصة في كتاب الله، وما ذكرت من قبيل ملء الصفحات حاشا لله، إنما ذكرت ليعتبر بها الموحدون، ليدرسها أهل الاستقامة فتعود عليهم بالنفع الدنيوي والنفع الأخروي. أخي، فلربما رأيت في بعض أهل الالتزام حسن هيئة، ولكن تراه مع عفته وحصانته وغضه للطرف، لو أن جارة له أشارت إليه هكذا هكذا يفتن، فيترك الالتزام ويذهب إلى الضياع، ويذهب إلى الضياع. لذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم رغب في الثبات، فقال وهو يرغب شباب الصحابة وكبارهم، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعد منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. عودها الثبات، عودها الثبات حتى تحظى بظل الله، عودها الثبات حتى تحظى بشرف الدنيا والآخرة. هذا موقف في كتاب الله. أما الموقف الذي في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا الموقف رواه الحاكم في المستدرك، وقال الذهبي في التلخيص: الرواية صحيحة الإسناد. روى الحاكم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعد أحد أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتفقد قتل أحد، فقال لي: يا زيد، انظر هل فيهم سعد بن الربيع. وسعد بن الربيع عقلي من أهل من الأنصار، وهو نقيب من نقبائهم، وبدري يعني معه عدة أوسمة ونياشين، عقب نقيب بدري وهو في أحد. قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا زيد، انظر هل فيهم سعد بن الربيع، إن وجدته فيهم فاقرأه مني السلام. من الذي يسلم هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأه مني السلام، وقل له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كيف تجدك؟ ما حالك؟ قال زيد: فنظرت في القتلى فوجدت فيهم سعد بن الربيع في آخر أنفاسه، فقلت له: يا سعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام في آخر أنفاسه، في آخر أنفاسه يأتيه السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام. فقال: يا زيد، وعلى رسول الله السلام وعليك يا زيد. فقال زيد: وإنه أمرني صلى الله عليه وسلم أن أسألك عن حالك، كيف حالك يا سعد؟ قال: أخبره بأني أجد راحة الجنة يجدها في آخر أنفاسه، في آخر أنفاسه يجدها، وإني أجد رائحة الجنة ثم أخبر قومي الأنصار وقل لهم لا عذر لكم عند الله أن يخلص أحد إلى رسوله وهو بين أظهركم وفيكم عين تطرف. انتبه انتبه باركك الله. ما وصى سعد في احتضاره على ولد ولا أوصى على مال، إنما كانت وصيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر قومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، وفيكم عين تطرف. هذا هو الثبات، هذا هو الثبات اللائق. فأين هذا الثبات عندنا؟ نعم، عندما نسمع ونقرأ من يسب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من أعدائه نغضب، وهذا حق سائغ للجميع أن يغضب، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يسب في بيوت المسلمين وفي شوارع المسلمين ولا غضب، ولا غضب. تمشي في الشارع عند أبسط معاملة الخلاف فيها يسب الدين، ولما سب الدين سب من؟ سب الله تعالى وسب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالدين. في بيوت المسلمين عندما أرى ولدي من الله عليه بالإداء والالتزام أحلف بالطلاق، أقول علي الطلاق بالثلاثة، كل ما تحل تحرم ما انت بيت فيه، شوف لك مكان ثاني. وإن من الله على ابنتي بالعفاف وسلوك الحجاب والاحتشام أحلف على أمها بالطلاق، ما تدخل البيت إلا لما تخلع الزفت ده. هذا حالنا أم هذا حال غيرنا؟ هذا حالنا. فأين ثباتنا إخوة الكرام؟ أين ثباتنا؟ نحن أمة أدمنت الكلام، أدمنت التمثيل، لكن قليل من الأمة من يفعل، قليل قليل من يفعل. لذلك بدل الحماس والغضب الفوضوي، حماسك اجعله في داخلك وأعلنه على جوارحك في كل وقت. الحماس مش وقتي، الحماس دائم، الحماس دائم. الانتماء للدين مش وقتي، دائم دائم. الدنمارك دولة كافرة ما عدناها على كفرها، ولقد كان الكفار يشتمون المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته، وسجل القرآن شتائمهم وهي أمامنا الآن ذكر نتعبد به لله. لكن المسلمون، المسلمون هم الذين يسبون، والمسلمون هم الذين تجد فيهم من لا يحب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أين الثبات إخوة الكرام؟ لذلك عودها الثبات، عودها الثبات، اجعلها في اليسر والعسر سواء، اجعل للنفس صفحة واحدة، صفحة واحدة لا تجعل لها صفحتين. العامل الثالث، العامل الثالث أن تعودها الديمومة على العمل الصالح، الديمومة على العمل الصالح وإن كان قليلا. والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان يسأل من صحابته الكرام، وكان يفتي كل صحابي حسب حاله، حسب حاله يأتيه السؤال: يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ يقول الصلاة على وقتها. ما أفضل الأعمال؟ يقول الجهاد. ما أفضل الأعمال؟ يقول إيمان بالله ورسوله. ما أفضل الأعمال؟ يقول أدومها، أدومها وإن قل. يفتي كل انسان حسب حاله صلى الله عليه واله وسلم. ما افضل اعمال؟ يقول ادومها ادومها وان قل. وانك ان عودتها الديمومه على الصالحات وان كانت قليله يئس منك الشيطان، يئس منك ويملك ويرفضك ويخرجك من تفكيره. لكن ان فعلت مره وتركت مره يطمع فيك الشيطان. وساذكر لك امثله. مثال لي اخت، اخت في النسب، اخت في النسب، رحمي رحمي، وانا قادم من المسجد اعتدت ان اسال عن حالها ولو على المشي. ولما جئت المسجد قلت سأتركها اليوم وآتيها غدا، ثم جئت في الغد شغلت فلم أذهب لها لا بالأمس ولا اليوم، ومن بعدها شغلت. أيهما أخير وأعلى في الثواب، الديمومة بالسؤال أم الانتظار إلى شهر حتى آتيها بصلة؟ الأفضل الديمومة في السؤال. لكن الشيطان تمكن مني لما تركت هذه الديمومة، مع أنها يعني في الصلات صلة وفي الثواب ثواب، لكن هي لا تساوي أن أدخل عليها وفي يد أولادها طعمة، لا تساوي أن أدخل عليها وفي يد لها معونة، لكنها صلة، لكنها صلة. لذلك أفضل الأعمال أدومها أدومها وإن قل. فلان عنده حرص أن يصلي قبل نومه ركعتين، لو داوم على هذا تصبح عنده في طبيعته. لكن يأتيه الشيطان يقول له نام هذا الوقت، ترضخ العافية، ثم قم قبل الفجر بساعة صلي ما شئت. فينيمه الشيطان، وقبل الفجر يقول له نم عليك ليل طويل، لسه الساعة 3 بقى ساعتين، فيضرب على قافيته فلا ينظر في الساعة إلا بعد العاشرة صباحا. لا تركه يصلي ورده من الليل، ولا تركه ليقوم إلى الفجر كما كان أولا. لماذا؟ لأنه تمكن منه. لكن إن عودت نفسك الديمومة على الطاعة يملك الشيطان، يملك الشيطان. لذلك أنت في صلاة، الديمومة على الصلاة أن تحتفظ بأخلاق الصلاة حتى تأتي للصلاة مرة ثانية، وتظل هكذا فتصبح عالي الهمة نشيط النفس، عالي الهمة نشيط النفس. لذلك عودها الديمومة، إن عودتها الديمومة على الأعمال الصالحة وإن كانت قليلة منحت الأجر العظيم عند علتك، عندما تعتل الأجر لا يقل. وفي صحيح الإمام البخاري إن العبد لا يكتب له الأجر كما لو كان مقيما صحيحا. إن العبد إذا سافر أو مرض يكتب له الأجر كما لو كان مقيما صحيحا. يعني إن عودت نفسك الطاعة ثم حبست عنها بعذر شرعي كمرض أو كسفر أو منعت بعذر، تأخذ ثواب الجماعة ولو صليت في بيتك، تأخذ ثواب الصلة ولو حبست في الدار. وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فحاسب نفسك وعودها الثبات وعودها المداومة على الصالحات. هذا والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون. سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأصلي وأسلم على سيد رسله وخاتم أنبيائه محمد بن عبد الله الصادق المأمون، وارض يا ربنا عن آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وشريعته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد نزه ربه عما يقول الظالمون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن محاسبة النفس بناء لها، وأن تعويدها الثبات على المبدأ بناء لها، وأن ديمومتها على عمل الصالحات وإن قلت بناء لها. كذلك من عوامل البناء أن يخلو المؤمن بنفسه وقتا من أوقاته ومساحة من عمره، فالخلوة تعين المرأة على تجرع الدواء وعلى العلاج، خاصة والناس قد شاع بينهم الهرج والمرج، فلا يسلم إنسان في جلسة من قيل وقال. وإذا اشتبه الأمر على الناس، الأولى أن يلزم كل إنسان بيته كما أوصى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إذا ما كانت الصبغة العامة عند الناس القيل والقال، فالسلامة في أن تعتزل الناس من مجالسهم وتبقي على حضور الجمع والجماعات ودروس العلم، وتبعد عن مجالس القيل والقال وعن قرناء السوء، وعليك ببيتك. فالخلوة مساحة تتأمل فيها حالك الماضي وما أنت عليه وما تأمل فيه. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل نبوته كان يتحنس الليالي ذوات العدد، يأخذ زاده ومزواده ويذهب بالغار، يخلو بعيدا عن هرج الناس، يخرج بعيدا عن هرج الناس. وهذا بناء للنفس، بناء للنفس. ففي الخلوة تتأمل وتتفكر، والتفكر يدنيك من الله، يقربك من الله. التفكر سبيلك للوقوف على الطريق الصحيح. رجل جلس وتأمل حاله وحال الناس، فكتب شعرا لطيفا. مفاد الشعر طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى. نظر في حال الناس، وجد أسواقهم حلف بالباطل، حلف بالحرام، حلف بالطلاق، مبايعهم، متاجرهم، مزارعهم لا تسلم من هذا، شرارعهم يحلفون بالبراءة من دين الإسلام، يقول لك أكون بريء من دين الإسلام من عامل. هذا حال الناس. ومع هذا لما رأى هذا على الساحة نظر للأرض فرآها لم تتخلف يوما عن مهمتها، ونظر في الشمس والقمر ونظر في الدواب فرأى كل شيء يمشي بنسق عظيم، وما تخلف عن مهمته إلا ابن آدم الذي تحمل الأمانة، فكتب يقول: عجبت للأرض تعطي الخير أهليها والكفر يرجمها والشرك يؤذيها، عجبت للحبة الصماء نبذرها في الأرض تؤتي ثمارا ثم نجنيها، عجبت للحية الرقطاء مسكنها بين الصخور حيث لا ماء يرويها، عجبت للشمس من في الصبح يظهرها ومن وراء الدجى في الليل يخفيها، عجبت للشهد أم الشهد تصنعه من ذا الذي لجميل الصنع يهديها، عجبت للوردة الفيحاء نقطفها من ذا الذي أودع العطر الذي فيها، عجبت للأم تؤتي الدر إن ولدت وإن لم تلد لا در يأتيها، عجبت للروح أين الروح في بدني، عجبت للروح أين الروح في بدني من عنده علمها سبحان باريها. أخي الكريم، الخلوة تعينك على التأمل، الخلوة تعينك على تجرع العلاج، الخلوة بعيدا عن هرج الناس ومرجهم تعيدك إلى أن تحاسب نفسك وأن تثبت على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تدوم على الطاعات. لذلك بناء النفس مقصد كبير، وما منا إلا وفي حاجة ماسة إلى أن يبني نفسه من جديد، وما ذكرت لك هو عوامل بنائها. أسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر نفوسنا. اللهم طهر نفوسنا، اللهم طهر نفوسنا وأنر جوارحنا، اللهم نور جوارحنا بطاعتك، اللهم نور جوارحنا بطاعتك، اللهم نور جوارحنا باتباع رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سالا لمن اهتدى. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن يا رب خلاصنا. اللهم فك أسرنا، اللهم فك أسرنا، اللهم فك أسرنا واشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم ثبت على الحق قلوبنا، اللهم ثبت على الحق قلوبنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا اللهم ولا تخذلنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ولا تحرمنا جوار حبيبك المصطفى في الفردوس الأعلى، ومن علينا أجمعين بالنظر إلى وجهك العظيم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.